رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صادق الأقوال طيب الأفعال طيب الأخلاق ثابت الميثاق غاية العباد غاية القصاد غاية الزهاد فهو نور الله يا رسول الله يا حبيب الله بهجة الأيام رحمة الأرحام كافل الأيتام فهو عهد الله حجتي بالله عدتي لله قبلتي في الله فهو يا حبيب الله صاحب الإحسان صاحب القرآن شرف الإنسان فهو شرع الله يا حبيب الله أشرف الأعراب متعة الأحباب زينة الأيام فهو عبد الله يا حبيب الله بسط المعروف ينجد الملهوف ما لنا إلا فهو نور الله يا شفيعنا يوم نلقى الله يا إمامنا يوم نلقى الله يا رسول الله يا حبيب الله حبيب الله.